بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 52 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 74، وهي قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية تشير إلى قصة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء غزوة تبوك. أحداث القصة دقيقة جدا، بل يمكن أن نستنبط منها حقائق كثيرة، وأحياناً يستخدم القرآن التعبير المباشر، وهذا له خصائصه، وأحياناً يستخدم القرآن التعبير غير المباشر عن طريق القصة، وهذا الأسلوب له خصائصه. على كل، التعبير غير المباشر عن طريق القصة فيه موعظة كبيرة، لأن القصة حقيقة مع البرهان عليها، حقيقة مجسدة بأشخاص يتحركون، يتحاورون، يتواصلون. والإنسان لأنه أخو الإنسان، فإذا قرأ قصة عن إنسان آخر فلا بد من أن يتعظ موعظة كبيرة. فلذلك قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار. أيها الإخوة، تروي كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يغزو الروم، وهذه الغزوة هي غزوة تبوك، هذه الغزوة وقعت أحداثها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يغزو الروم، وكانت هذه الوقعة أول وقعة بين المسلمين وبين غير العرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة في فترة شديدة الحر، كل واحد في هذه الفترة يفضل الجلوس في بيته في الأخياف، يعني تحت النخيل، تحت الشجر، في جو رطب، ولا يرغبون في القيام من الظل. في هذه الفترة الحرجة الحارة حراً شديداً، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة لبلاد الروم، هي غزوة تبوك. وعندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد في سبيل الله والذهاب لقتال الروم، الآن المنافقون تلمسوا أعداراً كاذبة، حتى لا يذهبوا إلى الجهاد. فظل القرآن ينزل في هؤلاء الذين تخلفوا عن هذه الغزوة شهرين كاملين. فقال رجل اسمه الجلاس ابن سويد: والله إن كان محمد صادقاً فيما يقول فنحن شر من الحمر. هو بهذا الكلام تكلم بكلمة الكفر إن كان صادقاً، فإن لم يكن صادقاً فنحن في غنى عن هذه الغزوة. فهذه الكلمة بحق النبي الكريم المعصوم الذي أرسله الله بهذا القرآن وبهذه الدعوة العظيمة، هذا كلام بحق النبي يعد كفراً. هنا قال له أحدهم: لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم شر من الحمر، وأنت يا جلاس شر من الحمار. وهنا قام بعض المنافقين ليفتكوا بعامر بن قيس الأنصاري، لأن الجلاس ابن سويد كان من سادة قومه، الذي قال لو أن محمداً صادق فيما يقول لكنا شر من الحمر. هذا الكلام قاله سيد في قومه. نعم. وذهب عامر ابن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم ابن سويد وسأله عن الخبر. دققوا الآن، ابن سويد حينما استدعي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الخبر، حلف بالله أن كل ما قاله عامر ابن قيس لم يحدث إطلاقا، يعني أنكر، يعني كذب. وحينما حلف أن هذا الذي نقله لك فلان لم يقع إطلاقا، تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حلف بالله. وهنا رفع عامر ابن قيس يده إلى السماء وقال: يا رب، إني أسألك أن تنزل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم تصديق ما قلت وتكذيب الكاذب. فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. ولم ينته من الدعاء حتى نزل الوحي بقول الحق جل جلاله: يحلفون بالله ما قالوا، الآية التي نحن بصددها، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. الآن الوحي أضاف شيئاً دقيقاً جداً، أن المنافقين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعونه إلى مكان مرتفع ثم يدفعونه فينزل ميتاً. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. بعضهم قال هم لم يسلموا أصلاً، المنافق كافر، لكن شراح هذه الآية قالوا هؤلاء عند الناس مسلمون، المنافق عند الناس مسلم، أظهر إسلامه وأخفى كفره. فهنا كلمة وكفروا بعد إسلامهم بعد أن شاع بين الناس أنهم مسلمون. وهكذا حسمت هذه الآية هذا الموقف، وأظهرت من هو الصادق ومن هو الكاذب فيما رواه عامر ابن قيس وأنكره الجلاس. ولكن الآية الكريمة تجاوزت ما عرف من الحادثة إلى ما لم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وهموا بما لم ينالوا. ذلك أن الله تبارك وتعالى لحكمة بالغة بالغة أراد أن يعلم المنافقين أنه يخبر نبيه بما يخفيه المنافقون، ولو نزلت هذه الآية فقط في حادثة الحلف الكذب لقال المنافقون: ما عرف محمد عليه الصلاة والسلام إلا ما قاله عامر. ولكن هناك أشياء لم يسمعها عامر وهم قالوها، ذلك أن المنافقين كانوا قد تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على قتله عند عبوره العقبة، والعقبة هذه هي مجموعة من الصخور العالية التي تعترض الطريق، فيتحايلون على اجتياز العقبة بأن يعبروها أحياناً من أنفاق منخفضة، وأحياناً يعبرونها بأن يصعدوا فوقها ثم ينزلوا. ودبر المنافقون أن يدفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الصخور فيسقط في الوادي، ولكن حذيفة بن اليمان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كان يسير خلف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبه للمؤامرة فهرب المنافقون، وهكذا لم ينالوا ما يريدون، مثلما لم ينالوا ما أرادوه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً إلى المدينة، فقد كانوا يعدون العدة ليجعلوا عبد الله بن أبي ملكاً عليهم، ولكن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمكنهم من ذلك. وقيل إنهم تآمروا على قتل عامر بن قيس لأنه أبلغ رسول الله ما قاله الجلاس بن سويد، ولكنهم لم يتمكنوا. أيها الإخوة الكرام، هذه القصة تبين أن الذي ابتعد عن الله يتحرك حركة شريرة. أرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه جاء لهم بهذا الدين العظيم، بهذا الهدى القويم، بهذا القرآن الكريم. فالمؤمن يتحرك وفق منهج الله، لكن الآخر غير المؤمن يتحرك وفق هوى نفسه. على كل، هذه القصة لها عدة حقائق دقيقة جداً ينبغي أن نعرفها، لأن كل شيء وقع أراده الله. معنى أراده يعني سمح به، لم يأمر ولم يرضى، لكن سمح بها لحكمة بالغة بالغة. وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. ويبدو أن الأحداث التي وقعت في عهد رسول الله، هذه الأحداث تعبر عن حقائق كثيرة جداً، وحقائق تنبع من واقع، تنبع من معاينة، تنبع من تجربة. فحينما تنبع الحقيقة من واقع ومن خبرة ومن تجربة، تكون أبلغ في النفوس مما لو ألقيت بلا تمهيد وبلا وقائع تدعمها. إذن أكثر الآيات التي تشير إلى وقائع وقعت في عهد النبي الكريم إنما هي حقائق، لكنها استنبطت من حوادث. بل إن الحوادث التي وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت لحكمة بالغة بالغة، كي يكون بمجموع هذه الحوادث منهج كامل لهذا الإنسان. فقد يقول العلماء أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أقواله، أقواله سنة، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إنه معصوم من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره، فأقواله سنة، وأفعاله سنة، وإقراره سنة. هذه السنة تفسير وتوضيح لآيات القرآن الكريم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: شيئان ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. فهؤلاء يحلفون ما قالوا، وغاب عنهم أن الله يعلم، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تبطن ويعلم ما تخفى عنك. لذلك لسيدنا علي كرم الله وجهه قول رائع: علم ما كان وعلم ما سيكون، علم ما كان في الماضي، وعلم ما يكون في الحاضر، وعلم ما سيكون في المستقبل. أما الرابعة: وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذاً علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم الله علم مطلق. فلذلك الإنسان حينما يعلم أن الله يعلم يستقيم على أمر الله عز وجل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني اختار الله من أسمائه القدير والعليم، معنى ذلك أن هذين الاسمين وحدهما يكفيان كي تستقيم على أمر الله. هو يعلم وسيحاسب وسيعاقب. نحن من حياتنا اليومية، أنت حينما تركب مركبة والإشارة حمراء والشرطي واقف ودفتر الضبوط بيده وأنت مواطن عادي، شيء طبيعي جداً أن تلتزم بهذه الإشارة. إن تجاوزتها كتب الضبط ودفعت مبلغاً كبيراً. فما دمت موقناً أن هذا الشرطي يعلم وسيحاسب وسيعاقب، لن تعصي أمره، لن تعصي أمر شرطي. فكيف بخالق السماوات والأرض الذي يعلم وسيحاسب وسيعاقب؟ والدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل يضيف في قرآنه الكريم: وما نقموا هؤلاء المنافقين. لماذا ينقمون على هذا النبي الكريم؟ لماذا حاولوا قتله؟ ماذا فعل هذا النبي؟ جاءهم بالهدى، جاءهم بكتاب منهج الله عز وجل، هذا المنهج كي يسعدهم في الدنيا والآخرة، هذا المنهج فيه أسباب سلامتهم وسعادتهم، لماذا نقموا عليه؟ ماذا فعل هذا النبي الكريم حتى كاد له الكائدون وتآمر عليه المتآمرون؟ هذه حقيقة دقيقة، هو أن الطرف الآخر الذي ابتعد عن الإيمان لا يحب الحق أن ينتشر، لأن انتشار الحق يفضحه. فدائماً وأبداً هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، هذه المعركة قديمة. ودائماً أقول الباطل موجود في كل مكان بالأرض، لكن بطولة المسلم، بطولة المؤمن، ألا يسمح للباطل أن ينفرد بالساحة. في باطل لكن في حق، في أماكن مستنيرة كالمساجد فيها دعوة إلى الله، تعريف بحقيقة الإنسان، وفي أماكن فيها معاصي وآثام، والإنسان مخير، ولأن الإنسان مخير يثمن عمله. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملاً لكان عجزاً بالقدرة. إن الله أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى على القليل كثيراً. فلذلك هذا الذي حصل في عهد النبي الكريم في هذه الغزوة يعد درساً بليغاً لنا نحن من بعده. يعني هذا الوقائع التي وقعت في عهد النبي منهج حركي لنا، منهج حركي. والذين قالوا إن سنة النبي هي أقواله وأفعاله أصابوا الحقيقة، أقواله وأفعاله وإقراره. فالنبي معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، من عصمه هو الله عز وجل، هو كماله مطلق، لكن عصمته أيضاً مؤكدة بالقرآن الكريم. إلا أن أي تعليق لطيف، إلا أن الله سبحانه وتعالى ترك لهذا النبي الكريم هامشاً ضيقاً جداً، هامش اجتهادي. فإذا اجتهد النبي الكريم فمن أجل أن يؤكد الله لأمته من بعده أنه بشر، فإذا اجتهد من خلال هذا الهامش الذي ترك له وهو ضيق جداً ولم يكن اجتهاده كما ينبغي، فيأتي الوحي ليصحح له اجتهاده. معنى ذلك أن هناك فرقاً كبيراً بين مقام الألوهية ومقام البشرية، هو بشر، وقد قال عن نفسه، قال: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. الآية الكريمة: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. نقموا تعني كرهوا، والغنى لا يكره، لكن لأنه جاء عن طريق النبي. هؤلاء الذين تحدث الله عنهم بعد مجيء النبي اغتنوا وتعاونوا، لكن الذين ابتعدوا عن الدين ما أرادوا هذا النصر للمؤمنين. وقد قال بعض المفسرين: وقبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان الذين كرهوا مجيء رسول الله إلى المدينة فقراء لا يملكون شيئاً، ولكنهم لما نافقوا ودخلوا في الإسلام أخذوا من الغنائم وأغناهم الله. بل إن الجلاس ابن سويد هذا الذي أراد هذه الفتنة، لما قتل له غلام دفع له النبي عليه الصلاة والسلام 12,000 درهم دية له. إذن فقد جاء على يد رسول الله الغنى للجميع حتى المنافقين. فهل هذا أمر تكرهونه؟ طبعاً لا، ولكنه دليل على فساد طباعهم وعدم إنصافهم في الحكم. وما دام الله سبحانه وتعالى قد أغناهم بمجيء رسوله، ما كان يصح أن يعاب ذلك على النبي الكريم، بل كان يجب أن يمدح به وأن يتفانوا في الإيمان بعد ذلك. يعني هذا المنافق يأتيه الخير في الدنيا ومع ذلك يعادي أهل الحق. الحقيقة أن المنافق كافر، لكنه عاش في جو إيماني، أراد أن يكسب مكاسب إيمانية فأظهر الإيمان وأخفى الكفر والعصيان. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. الآن إضافة إلى ما حدث، إضافة إلى ما لم يعلم النبي ذلك، هموا بقتله وهموا بما لم ينالوا، والله عز وجل كما قال يعصمه من الناس. النبي معه رسالة، أما حينما تقرأ قوله تعالى فإن مات أو قتل، طبعاً قد يقتل النبي بعد أداء الرسالة، أما النبي يقتل ويموت، لكن ما دام يؤدي الرسالة الله عز وجل يعصمه من الناس حتى يؤدي الرسالة. وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. المنافقون الذين أظهروا الإيمان أخذوا الغنائم واغتنوا بعد مجيء رسول الله إليهم. الشيء الذي يلفت النظر أن هؤلاء الكفار والذين أعلنوا إيمانهم فكانوا منافقين، هؤلاء يقول الله عنهم فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. يعني باب التوبة مفتوح على مصراعيه لكل إنسان، لكل إنسان كافر أو منافق أو عاصي أو آثم. الله عز وجل يقول والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب عليكم، والله يحب التوابين، يحب المتطهرين. وفي الأثر القدسي إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. الآن دققوا، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبه. شيء دقيق جداً، الله عز وجل حبيب أو طبيب، إن أطعته فهو الحبيب وإن عصيته فهو الطبيب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إذن الآية الكريمة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. الإله يعلم، يعلم السر وأخفى، وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يعني ما كل شيء تريده يقع، الأمر بيد الله، الله وحده فعال لما يريد، لكن الإنسان لا يسمح الله له بفعل إلا لحكمة بالغة، فقد يريد أشياء كثيرة، لكن هذه الأشياء بعضها يحقق لحكمة بالغة وبعضها لا يحقق. يعني الإنسان حينما يؤمن بالتوحيد، والدين هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ما التوحيد؟ ألا ترى مع الله أحداً. التوحيد أن ترى يد الله وحدها تعمل. التوحيد أن ترى أنه لا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله. هذا التوحيد يجعلك تتوجه إلى الله وحده. والدين توحيد، والدين أن تتعامل مع جهة واحدة هي الله، إنه يعلم، لا يحتاج إلى إيصال ولا إلى قسم، الله يعلم، يعلم كل ما يخطر في بالك، يعلم حركاتك وسكناتك، يعلم سرك وعلانيتك، يعلم ما تبطنه وما تظهره. فحينما تتعامل مع الله على أنه يعلم لا بد من أن تنضبط. لذلك الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم ماذا؟ تعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني قدرته تتسع لكل شيء. حتى حينما تستمع إلى قصة أن هناك مرضاً عضالاً كالورم الخبيث تم شفاؤه ذاتياً، هذا الشيء لا يستغرب أبداً، شيء طبيعي جداً، كن فيكون، زل فيزول. لذلك أنت حينما تتعرف إلى الله أنت مع من؟ مع خالق السماوات والأرض، مع من أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، مع أن إرادة الله عز وجل تعمل وحدها في الكون. فإذا كنت مع القوي فأنت قوي، أخذت قوتك من قوته. إذا كنت مع الغني أنت تستغني عن الناس. إذا كنت مع العزيز أنت تعز نفسك لا تذلها. وقد ورد في بعض الآثار أنه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. فلذلك عظمة هذا الدين أن الإنسان باتصاله بالله يشتق الكمال من الله عز وجل. والآية الكريمة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نهي ذاتي، هذا نهي الوازع لا نهي الرادع، نهي ذاتي. عظمة هذا الدين أنه يقوم على الوازع الداخلي، قال له يا أيها الراعي بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال له ليست لي، لسيدنا عمر أو ابن عمر بعض الروايات، قال قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي وضع يده على حقيقة الدين، وأنت في اللحظة التي تقول فيها أين الله؟ لا أفعل هذا، أنت مؤمن ورب الكعبة. أما هذا الذي يفعل كل شيء في الخفاء ويبدو أمام الناس في أحلى مظهر ديني، هذا إنسان لا يعرف الله إطلاقاً. والمؤمن الحقيقي باطنه كظاهره، وظاهره كباطنه، سره كعلانيته، وعلانيته كسره. ما في عنده شيء مخفي، ما في عنده موقف مزدوج، ما في عنده موقف معلن، موقف مستهلك، ما في عنده شيء إطلاقاً، في عنده موقف واحد. فلذلك كما قال النبي الكريم تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. إذن نعود لهذه الآية، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يروى أن رجلاً زعيماً كبيراً من زعماء القبائل العربية جاء إلى المدينة ليحارب النبي عليه الصلاة والسلام هو نعيم بن مسعود، كان زعيم غطفان وله شأن كبير، وجاء ليحارب النبي عليه الصلاة والسلام. وهو في المعسكر خارج المدينة، في مرة استيقظ ليلاً، أما أنا تأثرت تأثراً بالغاً بهذا الحوار الذاتي، الحوار الذاتي شيء مهم جداً. قال: يا نعيم، يخاطب نفسه، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ من أجل أن تحارب هذا الرجل؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ هل سفك دماً؟ هل انتهك عرضاً؟ هل سلب مالاً؟ أين عقلك يا نعيم؟ أين عقلك؟ شوف الحوار، هذا الحوار الذاتي المنطقي العقلاني الهادئ الواقعي سبب إسلامه. فلما وجد نفسه بحالة غير مقبولة يحارب إنسان يدعو إلى الأخلاق، إلى الرحمة، إلى العدل، إلى الإنصاف، فقال: أين عقلك يا نعيم؟ فقام من توه وتجاوز الحد بين المشركين الذين جاءوا ليقاتلوا النبي وبين حد المؤمنين، ودخل على النبي الكريم. النبي تعجب منه أشد العجب، قال له: نعيم؟ قال: نعيم. قال: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت مسلما. فلما أسلم بدقيقة واحدة انتقل من عالم الكفر إلى عالم الإيمان. قال له: مرني بما تشاء. قال له: أنت واحد يا نعيم. قال له: مرني. قال له: خذل عنا. فلأنه عند اليهود مشرك ومع الطرف الآخر، استطاع أن يجري الله الخير على يديه، والمعركة الخندق انتهت بهزيمة الكفار، والعنصر الفعال في ذلك هو نعيم بن مسعود. أنت حينما تعرف الله الدنيا كلها فتحت لك، أنت حينما تعرف الله الله عز وجل يوظفك عنده بأعمال كبيرة جداً. فهذا الرجل كان مشركاً وسيموت مشركاً وسيدخل جهنم إلى أبد الآبدين. لحظة تفكير منطقي واقعي عقلاني، لماذا جئت إلى هنا؟ من أجل أن تحارب هذا الرجل. ماذا فعل هذا الرجل؟ هو دعا إلى الله، دعا إلى الفضيلة، دعا إلى الصدق، إلى الأمانة، إلى الإخلاص، فآمن. فلذلك الإنسان بلحظة واحدة ينتقل من عالم إلى عالم. إذاً الله عز وجل يقول: لهؤلاء الذين ائتمروا على النبي وأرادوا قتله، قال: فإن يتوبوا يكو خيراً لهم. باب التوبة مفتوح على مصاريعه كلها، والله ينتظر أن نتوب إليه ويحبنا إذا تبنا إليه. والدليل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإن يتوبوا يكو خيراً لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة. في الدنيا في عذاب وفي الآخرة في عذاب. الذي يعجب له الإنسان أن الإنسان حينما يتحرك بلا هدف وبلا مبادئ صحيحة وبلا حقائق يقينية، يتحرك حركة عشوائية. قد تكون هذه الحركة العشوائية بلا دليل، بلا حقائق، بلا منطلقات صحيحة، هذه الحركة تكون سبب هلاكه الأبدي في الدنيا والآخرة. فهذا الرجل الذي تحدثت عنه نعيم بن مسعود فكر تفكير صحيح، بلحظة تفكير صائبة واقعية ناصعة بيضاء، آمن برسول الله، فكان مشركاً فصار من كبار الصحابة، وقد أجرى الله الخير على يديه. وكانت هذه المعركة، معركة الخندق، قد انتهت بانتصار المسلمين وهو عنصر فعال في هذا النصر. قال: وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة. يعني عجيب، سعادة في الدنيا والآخرة أو شقاء في الدنيا أو الآخرة. لذلك البشر عند الله زمرتان لا ثالث لهما. دقيق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، هذا الإيمان. هذا التصديق دفعه إلى أن يتجنب معصية الله، اتقى أن يعصيه. وهذا التصديق أنك مخلوق للجنة دفعك إلى أن تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. هي زمرة، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الطرف الثاني بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب أنه مخلوق للجنة، بل آمن أنه مخلوق للدنيا فقط، فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. لذلك الهرم البشري يقع على رأسه زمرتان، زمرة الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء ملكوا الرقاب، والأنبياء ملكوا القلوب. وشتان بين أن تملك رقبة الإنسان أو أن تملك قلبه. الأنبياء ملكوا القلوب، والأقوياء ملكوا الرقاب. الأنبياء يمدحون في غيبتهم، بعد 1400 عام تمدح النبي، والأقوياء في حضرتهم فقط، بل في غيبتهم قد تذمه. لأنه والبطولة في الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء حتى يحبهم الناس. فلذلك أنا أتمنى من الإخوة المشاهدين أن يكونوا أتباع نبي، أن أتباع الأنبياء يتخلقون بأخلاق الأنبياء، في صدق، في أمانة، في رحمة، في تواضع، في إنصاف. هذه الأخلاق التي جاء بها النبي الكريم. النجاشي سأل أحد أصحاب النبي سيدنا جعفر عن الإسلام، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وهذا هو المنهج الأخلاقي لهذا الدين العظيم، هذه العبادة التعاملية فضلاً عن العبادة الشعائرية. والحمد لله رب العالمين.